بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب باب ما جاء باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في كتاب الآداب، الآداب الإسلامية، التزي بزي الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام وأن نجعل أفعالنا وأقوالنا كلها إسلام. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن في النهي من أن يقوم الإنسان يقوم الإنسان ويقعد مكانه، سواء هو يقوم ويجلس غيره أو يقومه واحد ويجلس فيه، كل اثنين ما يجب، حرام على المسلم أن يقوم شخصا ويجلس في مكانه أو أن تقوم وتخلي واحد يجلس في مكانه، هذا كله لا يجوز. أنا إذا أخذت مكاني في الصف لو يجيني أبوي ما قمت، مكاني في الصف للصلاة ما أقوم عن هذا المكان لو يجيني أبوي ما أقوم، مع أن البر بالوالد جائز لكن أنا ما أقوم عن هذا المكان اللي مسكته لأجل الصلاة. لا تقوم، ولا يجوز لمسلم أن يقوم مسلم ليجلس مكانه كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال عن أيوب عن أيوب السختياني بن أبي تميمة قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل الرجل فيجلس في مكانه، سواء كان في مجلس عام أو في مسجد أو في الصف المنصوص الصلوات كله لا يجوز. تقوم هذا الشخص تقيمه تجلس في مكانه لأنك مثلا أغنى منه أو أرفع منه أو مديره أو شيء من هذا، لا يجوز هذا، لا يمكن أن تقيم الشخص قم يا فلان بقعد مكانك، لا يمكن. أو هو يشوفك أنك أعلى منه، أما بإدارة أو بشيء يقوم عن مكانه في المجلس وغيره، لكن أمر الله تعالى وتقدس التفسح في المجالس، يعني أما تقوم من مكانك لجلس غيرك ما يمكن، لكن افسح أنت وأخيك المسلم هذا مكان، أنت جالس هنا وأنا جالس هنا، هو ينتهي ينفسح هنا وأنا أفسح هنا ليجلس بيننا، وتفسحوا في المجالس. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، لكن ما دام في ما له مكان يشوف أن الشخص هذا واقف ما له مكان انفسح له، كل واحد يفحق قليل، هذا يتنحى قليل هذا يتنحى قليل ويجلس بينهم، لا بأس بذلك، لأن الله أمر بالتفسح لأخيك المسلم إذا جاء ولم يجلس مكانا افسح له، سواء كان في الصلاة أو في مجلس من المجالس أو غيرها. المهم من إكرام المسلم على المسلم حق، حق المسلم مكرم تكرمه، وقف أمامكم ولا مكان له، هذا يتنحى قليل وهذا يتنحى قليل يجلسونه ولا يجعلونه يقف، لأن المسلم له كرامة. فإن كان لا ما في مكان مرة واحدة فالأفضل يرجع، الأفضل أن يرجع إذا ما لقى مكان، الدنيا مرصوصة مرة واحدة فالأفضل. فإن كان في صلاة فإنه ينظر إلى أواخر الصفوف، ما وجد أواخر الصفوف ما وجد يجر واحد من الصف ليجلس معه علشان تصح الصلاة، لأن الصلاة المنفرد لا تصح صلاته، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كنت وحدك الإنسان ولا وجدت فرجة لا هنا ولا هنا لكن أخبره قبل أن تمسك ثوبه وتجره، أخبره فلان أنا وحدي في الصف ارجع معي جزاك الله خير، لأجل يصير عنده خبر. أما تجره ما يدري من هو اللي يجره، مجنون وإلا آدم ما يدري، لكن أنت أخبره لألا تزعجه الإنسان، لأن إزعاج المسلم ما يجوز. فأخبره يا فلان أنا وحدي في الصف وراء، فلو سمحت ارجع أصير أنا وياك صف، فيرجع هو المسلم، يكون المسلم هينا لين بيد أخيه، المسلم يكون هينا لينا بيد أخيه، فأرجع ويصيرون صفا اثنين، يصيرون لتصح صلاة الاثنين، تصح صلاة اللي دخل وتصح صلاة اللي رجع. الشاهد أنه يصيرون اثنين، يجبر أخاه المسلم. أما أنك تقيم شخص وتجلس مكانه هذا محرم. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لأنه محرم، لأن كرامة المسلم لا يمكن أن يقوم المسلم لأجل يكرم شخص. وسأتينا أنه لو قام الناس لشخص ويره أنهم يقومون له فليتبوأ مقعده من النار كما سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله تأكيدا لما سبق: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا ثابت البناني سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. بمعنى الحديث الأول: لا يقم أحدكم أخاه ليجلس فيه، يعني كبر أو لأنه غني أو لأنه محتقر هذا الشخص اللي جالس، أنا بجلس مكانه لأني ما وجدت مكان أو شيء من ارجع، وجدت مكان ارجع، أما يتفسحوا لك وتجلس ولا ارجع حتى مهما بلغت من المنزلة ارجع، لأنك تقيم شخص وتجلس مكانه هذا حرام. لا يمكن أن تقيم شخص من المسلمين وتجلس، لأنها إهانة للمسلم، والمسلم له عزة وكرامة لا يمكن أن تقيمه. والرجل إذا كان له عزة وكرامة ما يقوم لأجل يجلس غيره. انظر ابن عمر رحمه الله ورضي عنه، يقوم بعض الأشخاص بجلس يقول لا ما يجلس، يرفض أن يجلس مكانك وأنت سابق لهذا المكان، ما أجلس مكانك، يبحث عن مكان آخر أو يتفسح له اثنان ويجلس، ولا يرفض إذا قام أحد له يرفض أن يجلس فيه، إذا يبحث عن مكان أو يتفسح له اثنين يجلس بينهم. هذا ما كان من ابن عمر رضي الله عنه، وهو الزاهد الورع التقينا. يقول الترمذي: الحديث صحيح. نعم. باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن أبي بكر وأبي سعيد وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء بأن الإنسان أو المسلم أحق بمكانه من غيره. أحق بمن سبق، يقول الرسول في حديث: من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وأنا إن سبقت إلى مكان وحطيت سجادتي فيه، ما يجوز لمسلم أن يتعرض هذه السجادة ما دمت أنا موجود في المطاف، أطوف أو ذهبت لأتوضأ وأنقض الوضوء أو ذهبت لأكل وأرجع. إنما وضعت سجادة، لا يجوز لمسلم أن يرفع هذه السجادة، لا يمكن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا متيبة بن سعيد قال حدثنا خالد الواسطي قال عن عمرو بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا عمه واسع بن حبان قال عن وهب بن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ضرورية ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هذا نظيره قوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى مكان فهو أحق به. الأحاديث كلها يصدق بعضها بعضا أن المسلم له أحقية المكان ليسبقك فيه الإنسان. أنا سبقتك في مكان وضعت حاجة فيها، أما سجادة ولا كتابي ولا أي شيء، لا يمكن أن أجلس في هذا المكان أحد، لأني أذهب أطوف أو أذهب أتوضأ أو أذهب أنا جاع أنا أروح أكل وأرجع، لا يمكن أن يأتي هذه السجادة أحد. فإن أقيمت الصلاة وصاحبها لم يحضر لا يحل لك أن تصلي عليها، اطوها وخلها قدامك، اجعلها قدامك، لأنه ما أذن لك أن تصلي على سجادته، لازم تطويها حتى تحطها قدامك. هذا متى؟ إذا أقيمت الصلاة وتراصت الصفوف ولم يأتي صاحب السجادة فلا يحل لك أن تصلي على سجادة لغيرك إلا بإذنه، وهو ما أذن لك، اطوها وجعلها قدامك الإنسان حتى تصلي. الشاهد أن المكان لصاحبه للمسلم، من سبق إلى مكان فهو أحق به ما لم يعدل عنه، إذا عدل خلاص كيف، فأنت حر اجلس فيه، ما لم يعدل عنه، من سبق إلى مكان فهو أحق به، سواء كان في المسجد أو في مكان معين للمسلمين أو شيء من هذا، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وهنا يقول لا، إذا ذهب المسلم عن مكانه فهو أحق به، يريد أن يرجع، ذهب عن مكانه هنا بإرادة أن يرجع، مريدا أن يرجع، فليس لأحد أن يزيل هذا المكان اللي وضعه، سجادة أو مدس حطها في مكانه، أو شرشف أو كتاب وضعه في مكانه، لا يمكن أن تزيله حتى يرجع، لأنه حق، هو حق به. وإذا أقيمت الصلاة والسجادة موجودة لا تصلي عليها، اطوها وخلها قدامك، لكن ما دام هو يأتي والصلاة ما أقيمت فلنتحرى وننتظر أن يأتي ويمسك مكانه، أما أجلس فيه وهو ما حضر والصلاة ما أقيمت لا يجوز هذا مرة واحدة، لأنك تسمى مغتصب، لأنك تسمى عند الفقهاء مغتصب، والصلاة في مكان مغتصب لا يصح، الصلاة ما تصح في المكان المغتصب. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الاعتداء على مكان المسلم في هذا الحديث وفي حديث سبق، المرء المسلم أحق بالمكان، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وهنا يقول لا يجوز المسلم أن يستولي على أخاه، على مكان أخيه المسلم، الأحاديث كلها يصدق بعضها بعضا، والمسلم يلتزم بأحكام الإسلام، فلا تزيل سجادة من مكانه وتجلس فيها أو تجلس فوقها وصاحبها قد يأتي بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، كل هذا لا يجوز، لأن السئلة على مكان المسلم ثم تصلي فيه الصلاة مغصوبة. الحديث حسن صحيح غريب، والصحيح اللي يقول الترمذي رحمه الله، والحديث حسن صحيح غريب. نعم، في الباب عن أبي بكر، في الباب من الصحابة من يروي الحديث عن الصحابة أبو بكر رحمه الله. نعم، وأبو سعيد، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وسبق أن قال أن الحديث حسن صحيح. نعم، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يجوز، باب ما جاء في أنه لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يفرق بين مسلمين. أنا واحد مترصين، يجي واحد يدفعنا برجله يبي نفسح له برجله، ما نفسح له، طيب ما نفسح لك ولا نأذن لك، تجلس تقعد عندنا بالقوة، صلاتك هنا تصير مغصوبة ولا تصح صلاتك هنا. لا يمكن أن يفرق بين اثنين متلازمين جالسين، سواء جالسين جلوسا أو واقفين للصلاة، يجي واحد يدخل بينهم بالقوة، ما يمكن صلاتك ما تصح لأنك اغتصبت المكان. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم، لاحظ لا يحل لمسلم، يعني حرام عليك الإنسان أن تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لك ولا يحل لمسلم أن يفرق بين اثنين جالسين أو قائمين إلا بإذنهما. تجي تقعد بينهم بالقوة، ما يمكن تفرق بينهم بالقوة، تنحيهم بأقدامك، واقف ونحي هذا بهذا ونحي هذا بهذا بأقدامه، لا يحل لك الجلوس هنا، لأنك إن كان للصلاة فأنت مغتصب، وإن كان لغير الصلاة فلا يمكن أن تجلس إلا بإذنهما. جماعة تسمحوا يفسح هذا شوي وهذا شوي، تسمحوا جزاكم الله خير، مرحبا تفضل، إذا أذنوا فلا مانع، مرحبا تفضل. إذا أتيت الناس بلطش الإنسان، إذا أتى المسلم إخوانه بلطش فسحوا له، أما تأتي بالعم وتجلس بينهم بالقوة أو تفرق بين اثنين واقفين يصلياني، هذا لا يجوز لك ولا يجوز للمسلم، وليس من أخلاق الإسلام ولا المسلمين ولا المسلم الفرد أن يفرق بين اثنين بالقوة، إنما استأذن. إذا كانوا جالسين تسمحون يا جماعة جزاكم الله خير، أرغب أجلس تفضل ما يخالف، فإذا قالوا لا فليذهب، يذهب يدور مكان آخر. وكذلك إذا كانوا قائمين يصلياني فلا تفرق بينهم يصلون، لا تفرق بينهم، لا تفسح هذا بالقوة تدخل، ما يمكن، لأنك لو دخلت بالقوة فصلاتك غير مقبولة، لأنك صليت بمكان مغتصب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للمسلم كرامة. ليش؟ لأن الله جعل المسلم كرامة وجعل الآدم كرامة وجعل له عزة وكرامة. فنحن سبقنا إلى مكان أنا وهذا الشخص ما يمكن تفرق بيننا ولا يمكن يفرق بيننا أحد إلا بالإذن. أذن لك تفضل، ما أذن لك ما يمكن يجلس أحد مهما بلغ من المنزلة ولا غيرها، لا يمكن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، سواء كان في الصلاة أو كان في مجلس عام أو في مجلس خاص، لا يمكن إلا بإذنهما. تسمح يا فلان، تسمح فلان، تسمحوا تسحوا لي يفتحوا لك وتجلس ما يخالف. أو مثلا أن القائمين اللي قائمين يصلون بينهم فرقة، قالوا يصلون وصفت الصفوف وبقي فرقة بين الاثنين، لك أن تسدها الإنسان حتى ولو ما رضيوا، لأنكم تركتوا فرقة، أنتم اللي تركتوا فرقة. إذا تراصقتوا الاثنين ما يجوز يفرق بينكم، لكن هذا شكل وهذا شكل وبينهم هوى، لك أن تدخل بينهم وتسد الفرقة الإنسان ولك أجر بهذا. نعم، يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم، باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: إن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الجلوس بوسط الحلقة، يجي يتخطى رقاب الناس ثم يجلس بوسط الحلقة، هذا ملعون كما ذكر حذيفة رضي الله عنه، ملعون ولا يجوز يجلس بوسط الحلقة، لنا أن نمنعه أن يجلس في هذا المكان. ليش؟ أولا لأنه ملعون، ونمنع المسلم عن اللعنة، نقول يا أخي أنت ملعون تنح مكانك هناك. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول في حلقة: واحد وجد فرقة فجلس، وواحد جلس في آخر الناس، وواحد انصرف. أما تجي وتخطى الناس وتجلس في وسط الحلقة فأنت ملعون ولا يجوز، محرم ويجب منعه، يجب أن لا يفتح له في القعود ولا يسمح له في الجلوس أيضا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أبو مجلز لاحق بن حميد قال إن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة. يقول أبو مجلز في مجلس فيه حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأتى رجل والحلقة منعقدة وحذيفة أما يكلمهم أو شيء من هذا، فلما جاء رجل وجلس في وسط الحلقة قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: هذا إنك من جلس بوسط الحلقة فهو ملعون. الجلوس بوسط الحلقة، تأتي من هناك وتجلس بوسط الحلقة والحلقة منعقدة، ملعون ويجب منعه. نعم. قال أبو عيسى: الحديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. ما باب ما جاء في كراهية، وهنا كراهة للتحريم، هنا ليست التنزيه، كراهة التحريم. باب كراهية أن يقوم الرجل للرجل، أن يقوم الرجال لرجل، يأتي شخص واحد ثم نقوم له لأجل نتلقاه، لا يجوز هذا ومحرم. ويقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد الطويل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي أنس رضي الله تعالى عنه حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، صفوة الخلق وتقديسهم له ورعايتهم في حواله ومطالعة ما يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا طلع عليهم لا يقومون، لأنهم يعلمون أنه يكره هذا. ولهذا ورد: من أراد أو من نوى حين يقدم على المجلس أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. إذا وردت على المجلس تريد أن تنوي أن يعظموك يقوم لك احتراما لك مثلا فليتبوى مقعده من النار. اللي ينوي هذه النية وهو مقبل على المجلس فليتبوى قاموا أو لم يقوموا فليتبوى مقعده من النار. ولهذا يحكي أنس رحمه الله ورضي عنه يحكي حالة الصحابة وتقديسهم للرسول وتعظيمهم له ومع هذا لا يقومون. صفوة الخلق ما يقومون له معناها أن سائر الناس مثل أمة محمد يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا نقوم لأحد إلا إنسان تخشى شره. إنسان تخشى شره إذا ما قمت ربما يعاقبك ربما يعزلك من وظيفتك ربما يجلدك ربما يسكنك تخشى شره قم له. لكن إنسان ما تخشى شره وهو مثل الناس وحتى ولو بلغ ما بلغ من الوظيفة أو من الإدارة أو من كذا لا تقوم له الإنسان إلا بحالة واحدة وهو إذا جاء من غربة بعيدا ولم نعلم به وطلع علينا فجأة ونحن نريد أن نسلم عليه وهو عادة عندنا أن نقوم ونسلم على الشخص الغريب الذي يأتينا. فهذا أجازه ابن مفلح في الآداب. ابن مفلح رحمه الله له الآداب الكبرى فأجازه إذا صار غريب وقدم إلينا غريبا بعيد وقدم إلينا ونحن نريد أن نسلم عليه لأنه غريب فيقوم الناس يسلمون عليه واحدا واحد فلا بأس بهذا لأنها جرت عادة الناس يقول بذلك. لكن نحن جلوس ويخرج علينا من بيته ويجي إلينا ونحن النهار والليل إحنا وياه سوا لا نقوم له ولا نعظمه مهما بلغ من المنزلة لأنها إهانة لنا وتغريرا له غرورا له غرور والغرور من الشيطان أن نخدعه ونغره ويرى نفسه أكبر وأكبر وهي إهانة لمن قام له ليعظمه. أولا أنه يخدعه ويغره ويصير مكرا فيه وغرور والثاني أن الناس الذي يقومون له إهانة لهم. فالمسلم له عزة وكرامة له عزة المسلم وكرامة لا تهم عزك هذا ولا كرامتك لشخص تقوم له لأنك أنت جالس يجلس السلام عليكم وعليكم السلام إن كان المجلس وسيع يجلس وإن كان لم يسيع وردنا أن نفسح له وفسحنا له. أما أن نقوم كلنا ونسلمه الآن مشى من عندنا أو اليوم رأينا أو يصلي معنا فيه ثم أتانا في مجلس ثم نريد أن نقوم لا تقوم. من نوى أمن أنوى بقلبه أن يقوم الناس له فليتبوى مقعده من النار نعوذ بالله. نعم. نقول الترمذي والحديث حسن صحيح لكنه غريب من هذا الطريق. نعم. يقول أنس يقول وكان الصحابة لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام لما يعلمون من كراهيته للقيام مدام صفوة الخلق ما يقام له فمن بعده كلهم تراب كل من بعد الرسول تراب ما يقام له. لكن الناس اليوم عظموا الدنيا وعظموا من يحمل الدنيا من عنده مال يعظمونه سواء قلت الرسول ما يقام له ولا يجلس ويقول هذا ما احنا نقوم علشان يعطينا دروس او علشان نغني او علشان مدير يعطينا وظائف او كذا. فالناس عادة الان يقومون للناس ليش؟ لاجل المال لانهم عبدوا المال وعبدوا المادة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن شهيد عن ابي مجلد قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة وهذا حديث حسن. قال وحدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة بن عقبة أو بن ذؤيب قال حدثنا سفيان بن ثوري قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حدثنا أبو مجلد لاحق بن حميد قال يقول معاوية بن أبي سفيان كان خليفة فخرج على عبد الله بن الزبير وخرج على ابن صفوان فقام الاثنين قاموا لمعاوية فكره معاوية هذا على أنه خليفة وأمير المؤمنين ذلك اليوم وحدثهم قال اجلسا فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. من سره نوى بقلبه ويفرحه أن يقوم الناس له فليتبوأ مقعده من النار. يفرحه أن يقوم الجالسين إذا قدم عليهم يفرحه ويسره أن يقوم الناس له هذا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه في جهنم إلا إن تاب من هذا قبل موته، وإلا فهو في جهنم لأنها جريمة ولا بد الجريمة يحاسب عليها إلا إن تاب أو تحت مشيئة الله تعالى وتقدم. فالشاهد المعاوية وهو خليفة رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سره يعني من أفرحه وسره أن يقوم الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. معنى هذا أن الإنسان لا يقوم مهما بلغ المنزلة الإنسان إلا إن خفت شر هذا الشخص، إن خفت شره أو خفت ضرره أو خفت أن يؤذيك في وظيفتك أو يبعدك عن عملك أو شيء من هذا، يعني خفت شر من الشرور فالقيام قد يكون علاج، القيام قد يكون علاج لبقائك في عملك أو مثلا تركك أن لا يؤذيك صاحب شر أو شيء من هذا. أما إذا لم أمنت ولم تأتي فهذا فأنت لا تقوم، مهما بلغ الإنسان القادم علينا ما نقوم، مهما بلغ من المنزلة ما نقوم إلا إذا كان غائب ونحن ننتظر قدومه وهو غائب في غزوة أو في حج وقدم إلينا غائب شهر شهرين وقدم إلينا نريد أن نسلم عليه السلام الغياب فلا معنى. نقول الترمذي وفي الباب عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة. والسؤال هنا هل الذين يقومون عليهم إثم؟ تقول نعم، الرسول أخبر أن الذي سره قيام الناس يعني حتى إذا قمنا نحن لهذا الشخص هذا إذا سره قيامنا هذا معذب ويتوى مقعده من النار، لكن نحن اللي نقوم تعظيما له هل علينا إذن؟ تقول نعم، لا يجوز أن يقوم أحد لأن الرسول نهى الصحابة عن القيام لأحد حتى له نهاهم أن يقوموا. فمعنى هذا أن إذا قمنا إلى شخص تعظيما له فإننا عصينا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن. نعم. ولو حدثنا هناد. يقول الترمذي وحدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلد عن معاوية. نعم. بمعنى الحديث الأول أن عبد الله بن الزبير وابن صفوان قام لمعاوية بن أبي سفيان فأخبرهم أنكم لا تقوموا، الرجل خليفة انظر تواضع خليفة ولا رضي أن يقوم له، قال لا تقوم لا تفعل لا تقوم، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار، يسره ويفرحه قيام الناس له فليتبوأ مقعده من النار. معنى هذا أنه لا يؤمن بالله، ما عنده إيمان وثقة برب العالمين، يحب الناس يعظمونه، لا يمكن أن تعظم أحد الإنسان إلا رب العالمين، لا تعظم أحد مدام صفوة الخلق. الصحابة ما عظموه بالقيام له، يعظمونه بقلوبهم ويعظمونه بأداء الصلوات وراءه ويعظمونه باحترامه عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره واجتناب نواهيه، لكن قيام لا، ما يعظمونه بالقيام، إذن فهو ذلة، القيام نفسه ذلة. وإذا سر فإنه يرى أنه استعمل حاجة هي لرب العالمين، فلا يجوز المسلم أن يقوم لمسلم آخر. نعم. باب ما جاء في تقليم الأوسار. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب قص الأظفار، يعني وكم وقت تقص الأظفار الإنسان، متى المحدد الوقت المحدد لقص أظفارك ونتف الإبط وحلقة وحف الشارب وحلق العانة وما إلى ذلك من خصال الفطرة، متى وقتها؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. نعم سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، في عشر، الفطرة الذي جبل عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانت فطرة له وخصال فطرة له وللرسول عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء، هي عشر لكن هنا اختصر على خمس وربما يأتينا بالعشر. يقول هنا الخمس هي تقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم. مقص الشارب يعني حف الشارب ما تخليه الإنسان. وإن كان الناس سابقا وإلى اليوم بعضهم يفتخر بالشارب يخليه يطول يطول ويعقدونه. العرب كانوا يخلون الشارب يطول يطول ثم يعقدونه من ورائهم يعني كبر وفخر وخيلاء. فالرسول أمر بحف الشارب، لازم تحف الشارب الإنسان، ولكن لا تجعله حلقا، تحلقه حلق يقول لولا المثلة مالك بن أنس الإمام لولا المثلة لكويته كي الشارب، لكن الرسول أمر بحفه فقط، تبقي شعر عليه لا بأس بذلك، إنما تأخذ ما تحت الأنف وتأخذ ما فوق الشفة الأولى الفوقانية، فما تحت الأنف تأخذه الإنسان وتحفه وتقصه لئلا يقطع هذا لئلا ينزل عليه من الأنف شيئا فيؤذيك الإنسان ويمسك به. وأما اللي فوق الشفة الأولى فلا يطول فيغط مثلا بلبن أو يغط بعسل أو يغط بماء، وهذا تحف الإنسان الشارب من تحت وتحفه من فوق وتأخذ أعالي الشعر، تأخذ أعالي الشعر كلها لكن تحف هذا من تحت تحفه لأنه لا يغط بالماء ولا يغط بعسل ولا يغط بلبن، وكذلك اللي تحت الأنف تأخذ منه أيضا لئلا ينزل عليه شيء يؤذيك الإنسان. فالشاهد أنك تحف الشارب، قص قلم الأظفار ونتف الإبط وحف الشارب والختان. نعم والختان قبل البلوغ، وقبله بعد البلوغ قبله أفضل، يعني يجب الختان بعد البلوغ وجوبا، عليك إثم كبير عند الله، لكن قبل البلوغ أفضل. وهذا الغسلة الواحدة والغسلتين، الغسلة الواحدة لليد إذا دلكتها يكفي واحدة مرة خلاص، لكن الغسلتين والثلاث أفضل من الواحدة، هذا أيضا سنة أفضل من الواجب. فالشاهد والختان للذكر الأنثى كما سيأتي. نعم والاستحداد بالحديدة، بحديدة ممموس وإلا بحديدة أخرى وإلا بمكنة، المهم الاستحداد يعني حلق العانة. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. وعندنا بقية العشر ستأتي يمكن أنها تأتي، وهي فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة. لاحظ النظر في المرآة كل صباح، وإذا نظرت وجهك في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي وجهي حسنته فحسن خلقي اللي في الداخل، خلقي اللي في الداخل حسنه يا رب العالمين، كما حسنت خلق وجهي والحمد لله صار حسن وحلو وجهي يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا ما فعله الرسول إذا نظر في المرآة، يقول والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة بكل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وختان بعد البلوغ واجب وقبله أفضل. عشر خصال الفطرة على وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وامتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد امتقاص الماء الاستنجاء بالماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب في خصال العشر، خصال الفطرة العشر. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا مصعب بن شيبة قال عن طلق بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن الزبير. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن خصال الفطرة عشر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خصال الفطرة، الفطرة اللي فطر الله الناس عليها وفعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقال إنها هي الكلمات التي أوحاها الله لإبراهيم وتلقاها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام وكان يعمل بها عشر. تقول عائشة أنه عشر. الأولى قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب. قص الشارب يعني حفه الشارب حف. نعم. وإعفاء اللحية، تعفى اللحية ما تؤخذ لا قص ولا غيره. وإن كان يأتينا حديث في الترمذي أن الرسول أخذ من عارضيه ومن لحيته، لكن هذا عندي أنا لا يقوم على أساس. نعم. والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم. وغسل البراجم اللي تنثني تنثني تغسلها تقلبها كذا، هذه البراجم اللي تنثني من يديك ورجليك الإنسان تقول كذا وتدلكها، البراجم اللي تنثني من الأعضاء تنثني هكذا ما يدخل الماء فيما بينها، لكن اللي قلت كذا طلعت توصل لها الماء الإنسان. كذلك الرجلين تمشد وتقال أصبعك بين كل أصبعين حتى يروح الماء الأصابع العشر. نعم. ونتف الإبط وحلق العانة. وحلق العانة وانتقاص الماء. وانتقاص الماء وهو استجمار كما يقولون. نعم. أو يقال إنه المضمضة. نعم. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هي المضمضة لا شك، العاشرة هي المضمضة والاستنشاق جميعا، المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة، وبعضهم لم يجعل الاستنشاق من خصال الفطرة بل جعلوا أشياء أخرى الذي كان يفعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب، كل هذا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، النظر في المرآة والتطيب في الطيب والاكتحال ما ذكرت عائشة مع أنه من خصال الفطرة وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت عديد من عندها أشياء يجوز أن تكون خصال الفطرة مندمج بعضها ببعض يجوز هذا. نعم. يقول الاستنجاء بالماء يعني أنك تستنجي بالماء الإنسان، لأن المحل البول والغائط لا ينظفه إلا الماء، لأنه كل ما تنظفه بمناديل ولا بحجارة ولا بشيء يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فأنا ليش أجعل نفسي في حرج؟ أزيله بالماء على طول، البراد أزيله بالماء على طول، وأزيل البول أغسله بالماء على طول لألا يبقى أثر، لأن كل شيء الإنسان تستجمر به يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ولهذا أثنى الله تعالى وتقدس على أهل قبى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يعني المتطهرين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أهل قبى أثنى الله عليكم فماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله إننا نستنجي بالحجارة ونتبع الحجارة الماء، وما أدري بيسموه الحجارة، إننا نستجمر بالحجارة أو قال بشيء نستجمر يا رسول الله ونتبع الحجارة الماء، قال لهذا أثنى الله عليكم، يعني ما يقتصر على استجمار الإنسان بحجارة أو مناديل أو بأشياء، ما تقتصر على هذا، لأن هناك أثر من الوسخ ما يزيله إلا الماء، لذلك أثر الإنسان بعد البراز أو بعد البول لا يزيله إلا الماء، وكل إنسان يغسل نفسه بالماء أفضل. نعم. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب من الصحابة عمار بن ياسر وابن عمر وأبو هريرة والحديث حسن. نعم. باب في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال حدثنا أبو عمران اليوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. يقول الترمذي رحمه الله باب التوقيت لما ستأخذه وتزيله من بدنك الإنسان، توقيت هذا. يقول الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور السلولي يقول حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا صدقة بن موسى قال عن أبي عمران الجوني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهذه الأشياء التي تزيلها من بدنك الإنسان ووقت لها 40 يعني آخر حد 40، هذا بالنسبة للعانة فيما أرى أنا، وأما الأظفار والإبط والشارب 10 أيام 15 يوم بس، أما تجعله يزيد الشارب يطول مرة حتى يزيد، والإبط كذلك، والأظفار تطول حتى أن بعضهم يرى أنها مثل الحبشة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا بكل شيء إلا الظفر السن إلا العظم وإلا الظفر، قالوا ليش؟ قال العظم سن، السن وعظم، وكذلك العظم ما يستجبنه الإنسان، وأما الظفر فهو مدى الحبشة، مدى الحبشة يعني يذبحون بها يطولون أظفارهم حتى تصير مثل الدبابيس هنا، يمسكون الدجاج يمسكون الأرنب يذبحونها بأظافيرهم ما يذبحونها بذبيحة، ولهذا حرم تطويل الظفر، لا تطول ظفرك الإنسان إلا إذا كنت في سفر، إذا كنت في سفر فلا بأس من تأخير التقليم، لكن تعدى 40 لا، تعدى 40 يوم لا، لابد الحد الأقصى 40 يوم لكل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي في البدن، فأنت تقلم أظفارك بعد 40 هو الحد، وتنتفي الأبط بعد 40، وتحف شاربك بعد 40، وتحلق عانتك بعد 40، وأما الطيب والكحل وغيره من الفطرة فهي كل ليلة، هذه كل ليلة، إنما إزالة الأذى هو اللي حده 40. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط لا يترك أكثر من 40 يوما. قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بالحافظ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم أن يحلقوا العانة ويقلموا الأظفار وينتفوا الإبط ويحفوا الشارب لا يدرك أكثر من 40 يوما. أكثر من 40 يعني أكثر من 40 حرام أو مكروه، لا يجوز بعد 40، آخر حد هي 40 لجميع الأذى، لجميع فيك من الأشياء التي هي من الفطرة وأمرت بإزالتها، آخر الحد 40 يوما. مع أن الأظفار ينبغي أن يزيلها ب15 يوم، والأبط كذلك لأنه يروح يعفن الأبط، إذا طال الشعر يعفن، لكن إذا أزلت الشعر وتجعلت عليه كولاني بعده ما عاد يعفن مرة ولا تنتشي رائحة الإنسان. الشاهد أن الأبط والأظفار والعانة ما عليش لو تأخرت إلى 40، مع أنك لو تزيلها قبل 40 أفضل، لا سيما الإنسان المتزوج لك أن تزيلها الإنسان كل 10 أيام وكل أسبوع وكل أسبوعين حسب حالتك أنت وزوجتك الإنسان. العانة آخر لها 40، أما الأظفار والأبط والشارب فكل أسبوعين مرة، كل أسبوعين فتحلقها مرة الإنسان، لكن لو ما استطعت فإنه آخر شيء 40، بعدها ما يمكن. وهذا أصح من الحديث الأول. تقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا أصح من حديث موسى، نعم الحديث الأول يعني السند الأول. وصدقة موسى ليس عندهم بالحافظ. تقول إن صدقة موسى هذا اللي جعل الحديث الأخير أصح من الأول لأن فيها صدقة ابن موسى وهو ليس بالحافظ. نعم. باب ما جاء في قص الشارب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب الأخذ من الشارب، قص الشارب لا بد من أن يكون أسبوعين، هذا الشارب أحسن لك الإنسان وأفضل، لأنه كل ما طال الشارب تشوه الوجه، صرت متشوه، كل ما حفيته الإنسان حفا من تحت هنا ومن فوق وأخذت الزائد عليه يصير جميل جدا، فحف الشارب هذا من السنن، من سنن الفطرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل ابن ابن يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقص أو يأخذ من شاربه، يعني أعلى لألا وأسفل، أعلى علشان الشفة التحتانية وعلشان لا يغطي الشعر فيما تشرب للإنسان وتلوثه على غيرك، والأعلى من فوق لألا ينزل من أنف شيء فيستكرهه غيرك الإنسان. فالإسلام حث على أن تكون جميلا عند المسلمين، تطلع الإنسان جميل وبرائحة طيبة وشعرك ليس كشعر الحيوانات، هذا هو اللي حث عليه الإسلام، فحف حف الشارب وحلق الإبط وتقليم الأظفار كلها من السنن. نعم. قال وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنس ما يدري لكن ربما أنه أخبره الرسول كان إبراهيم الخليل يفعله، يعني يحف شاربه. مالك بن أنس يقول لولا أنه مثله لكويت كي حتى ما يطلع الشارب، لكن يصير مثله والمثله محرمة. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن يوسف بن صهيب قال حدثنا حبيب بن يسار قال عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه فليس منا يعني أنه فعل جريمة. إذا تركت الشارب يطول يعني معناه أنه صار يتشبه بالحيوانات. أنا أدركت أناس في القرن الرابع المنصرم أدركت أناس يفخرون بأن يبقى الشعر شعر الشارب طويل جدا ويعقده إلى وراءه. وهذا حرم الرسول التفاخر بشعر الشوارب. يقول يعقدون وصفهم بوصف الجاهلية أنهم يعقدون شعور شواربهم على وراء يعقدون الشعر إلى وراء. وصفهم بصفات كثيرة أنها صفات الجاهليين أو صفات المنافقين أو شيء من هذا. الشاهد أنه اختفى الحمد لله. هذه المسألة اختفت. الشارب يحفه المسلمون لكن من المؤسف أنهم يتبعونه اللحية أيضا. يحفون الشارب وبعضهم غالبهم يتبعه اللحية وهذا لا يجوز أبدا. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح نعم. يعني حف الشارب لا شك أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يحف شاربه يعني يقصه من تحت ويقصه من فوق ويقص أعلاه يأخذ من الشعر الطويل من أعلاه. نعم. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال وحدثنا محمد بن بشار ثم قال الترمذي بسند آخر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثنا بالإسناد الأول يعني أوصله إلى أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحف شاربه وكان إبراهيم يحف شاربه يعني يحف الشارب من تحت من جهة الشفة تحت العليا ويحفه من تحت الأنف هكذا. ثم إذا كان طويلا في الوسط يأخذ من طوله في الوسط ليتساوى الشارب يطلع جميلا كأنه خيط كأنه حبل من بده. إذا كان أسود جميلا جدا وإذا كان أبيض قد يكون مشوه. نعم. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس لإسناده أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. قال أبو عيسى ورأيته حسن الرأي في عمر. قال وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل. قال أبو عيسى قال سمعت قتيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة قلت لوكيع من هذا؟ قال صاحبكم عمر بن هارون. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب الأخذ من اللحية من أطراف اللحية يمين ويسار. قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا أسامة بن زيد قال الليثي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها من عرضها وطولها يعني من العرض من هنا ومن الطول من هنا. هذا كله لا يقوم على أساس. كل الحديث هذا لا يقوم على أساس. أنس بن مالك والصحابة الذين يعرفون الرسول يفهمونه حتى لحق بربه يقول أن اللحية كلها كثة ومستقيمة من هنا مستوين الشعر ومن هنا مستعج من يوم تنزل من الأذن إلى حدود كلها كثة ومستقيمة مستقيمة على أساس سوداء ليس فيها بياض سودة حتى لحق بربه ليس فيها بياض فمن قال إنه أخذ من لحية يمنة ويسرة فهو هل يقول وكيع من هذا قال هذا صاحبكم صاحبكم هذا يقول يحدث عن المنجنيق أنه رمى الرسول أهل الطائف بالمنجنيق قال من هذا قال صاحبكم اللي ترمون عنه صاحبكم يعني ما خذوا أنتم ما نعرفوا حنا فعمر بن هارون مطعون ولو حسنه بعضهم لا يقوم هذا الحديث على أساس لأن الصحابة الذي وصفوا شحية الرسول ووصفوا وجهه عليه الصلاة والسلام ووصفوا شعره لم يقولوا أنه أخذ منه شيء لو أخذ لتبين لأنس وابن عباس وعائشة وزوجاته وغيرهم من أبو بكر الصديق يجلسون عنده الليل والنهار يختفي هذا ويعلمه عمر بن هارون هذا لا يكون مطلقا الرسول ما أخذ من لحيته ولا شيء ابن عمر يروى عنه لا أدري يصح ما يصح أنه يأخذ من الطول إذا طالت وجاء وقبضها كذا وطلع من القبضة أنه يقصها لا أعلم هذا السند ينتهي إلى عمر إلى عبد الله بن عمر أو لا ينتهي لكن أخذ به كثير من الفقهاء رحمه الله ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها لحديث ابن عمر يستدلون لحديث ابن عمر لكن رأيي أنا الخاص أنه لا يتعرضها بشيء لا هنا ولا هنا هذا رأي الخاص للمسلم لا يأخذ منها لا من هنا ولا من هنا ولو طالت ولو بلغت السرة لا تأخذ منها حتى لو بلغت السرة لا تأخذ منها إلا في حالة واحدة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إني لا أتزين لامرأتي كما تزين لي يعني إني أخذ كل ما طال شعر كثيف مثلا طلع شعرتين أو ثلاثة أو أربع طلعوا عن اللحية يقصهم هذا ابن عباس يقول أن إني لا أتزين لامرأتي كما تزين لي فإذا كان طلوعها يشوه مشوش وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا بحيث لو رآه الرائي أنكره وكش في وجهه وكمش وانكمش منه فإن الإنسان عدله أحواله لكن هل ابن عمر وهل ابن عباس قدوة لنأخذ منها إذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي فليس الصحابة بقدوة حتى لو فعلوا شيء لأن الرسول حرم الخبض بالسواد ومع هذا خضب سبعة من الصحابة معنى هذا أننا حتى لو ثبت عن الصحابة أنه فعلوا شيء لكن الرسول لم يفعله فالأفضل المسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم باب ما جاء في إعفاء اللحية قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكوا الشوارب وآكوا اللحى قال أبو عيسى هذا حديث صحيح يقول الترمذي رحمه الله باب إحفاء الشوارب يعني حلقها أو قصها وإعفاء اللحى وإعفاء اللحية حف الشارب حفه أن تحفه من تحت وتحفه من فوق وإذا كان طويلا أيضا تأخذ من أعلاه لكن اللحية لا أحف الشوارب وأعف اللحى ولا تشبهوا باليهود ليش؟ لأن أنماطا أتوا من الشام يبيعون على المدينة يبيعون على المدينة حبوب وجزم وقمصان من الشام ثم يأخذون رطب المدينة من ثمرها وزبيبها يسمون الأنباط يأخذون تجارة من المدينة ويأتون بتجارة من الشام لكن حليق اللحى لحية ما فيه مرة واحدة قال لا تشبهوا باليهود أو قال بن ألماط فإنهم يفعلون فعل اليهود حلق اللحية لا شك أنه محرم بالإجماع حلق اللحية بالموس محرم بالإجماع حتى لو أن إنسانا أخذ لحيتك بالقوة فعليه الدية 120,000 100 عليه الدية أخذ لحية شخص بالقوة فعليه الدية كاملة 120,000 يسلمها هذا شعر اللحية فقط هنا لكن لو يأخذ من شعر ظهره أو من شعر حلقه التحتاني ما عليه شيء إنما يعذر لكن اللحية مجمع اللحيين وما فوقه لو حلقها قهرا على صاحبها فإنه يسلم الدية 120,000 دية مسلم كامل يسلمها الإنسان اللي غصبه من الموسف أنه يسلم فلوس لحلقها ما هو يأخذ من الناس يسلم على حلقها هذا ما حصل يومنا هذا وقبل يومنا هذا نعم قال حدثنا الحسن بن علي يقول الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. اللحى حرام حلقها في كتاب يسمى شمس الضحى في تحريم حلق اللحى. أتى بجميع الأحاديث الواردة عن الحلق أن الحلق حرام بإجماع المسلمين. نعم يقول الترمذي الحديث صحيح اعفوا اللحى وحفوا الشوارب لأنه رأى الأنباط أنهم يحلقون حلقا جميعا فأقبلوا عليه وهم جايين لتجارة في المدينة يأخذون تجارة من المدينة ويأتون بتجارة من الشام فقال لا تشبهوا بهؤلاء أو قال لا تشبهوا باليهود. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة وعمر بن نافع ثقة وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو بكر بن نافع مولى بن عمر قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أعفوا اللحى قصا وحلقا أم أعفوا اللحى عن الحلق فقط كما يزعم بعض الناس. يقول الرسول قال اعفوا اللحى يعني لا تحلقها لكن ناخذ منها ما في شيء. من يدلنا على هذا؟ وين الحديث اللي يدلنا على أنك أن إعفاءها أنك لا تحلقها بس وأما القص يمين ويسار فجائز؟ أعطنا حديث على هذا ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحلق وغيره مما يحف. قال اعفوا اللحى اعفوها وعفيتها أن تترك الإنسان تطول حتى لو وصلت إلى سرك ما في شيء. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الحديث حسن صحيح الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح أنك تحف شاربك الإنسان وتخلي تترك اللحية حتى لو طالت. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.